سلم على سلم سل كيف؟ يلا نحاول كمان مرة بصوت أعلى. أيوة يلا. في الجنة احكي. في الجنة نشوفه نشوفه نشوفه ماما قال.